يكتسب بيديه فيدفع نفسه وفقك الآن عن المنكر أو تعلم غيرك باب من أبواب العلم أو تقرأ غيرك القرآن الكريم، فكل هذا من النفع المتعدي الذي يتعدى أثره يتعدى نفعه إلى الغير. وأما النوع الثاني القاصر لأن تتصرف على نفسك أن تذكر الله تبارك وتعالى أن تصلي أن تصوم، فهذه العبادات نفعها قاصر على العبد، والمتعدي دائما يكون أفضل إلا في بعض الحالات يكون القاصر أفضل من المتعدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيأمر بالخير أو يأمر بالمعروف، أي إذا فعل ذلك كأنه تصدق، إذا فعل ذلك كأنه تصدق. قال فإن لم يفعل، قال فيمسك عن الشر فإنه كما صدق. فإذا أمسك عن الشر يمسك عن الشر عن غيره وعن نفسه، فإذا أمسك الشر عن غيره فإن غيره قد سلم من شره فكأنه تصدق عليه بالسلامة منه. مع الكلام المضر الشرير الذي يؤذي غيره إذا سمع هذا الحديث وأراد أن يعمل به فأمسك شره عن غيره، فإذا أمسك شره عن غيره فإن غيره قد سلم من شره فكأنه تصدق عليه بالسلامة. وأما النفس فإنه أيضا إذا أمسك عن الشر الذي يؤذي به نفسه في الدنيا قبل الآخرة فإن نفسه قد سلمت أيضا من شره فيكون ذلك صدقة. وفي هذا الحديث بيان أن الصدقة بابها واسع، وأن طرق الخير كثيرة، وأن العبد إذا عجز عن باب من أبواب الخير فإنه لا يعجز عن الآخر. والله تبارك وتعالى خلق الناس متفاوتين في أبواب الخير، يعني من الناس من فتح الله تبارك وتعالى له باب تلاوة القرآن، ممكن يقرأ 3 أو 4 أجزاء في اليوم ويكون منشرح الصدر ويستطيع أن يقرأ ذلك ولا يجد في نفسه ثقلا من هذه العبادة ولا يحس بتعب، وآخر لا يستطيع أن يقرأ ربعا في اليوم ما يفتح المصحف إلا في رمضان، آخر ربنا سبحانه وتعالى فتح له باب الصبر يحب الصبر، فهذا باب من أبواب الخير لكنه لا يستطيع أن يقرأ القرآن مثلا، آخر يصلي بالليل لكنه يصعب عليه الصوم جدا لا يصوم إلا الفريضة لكنه يستطيع أن يصوم، فهذا يعني حكمة الله تبارك وتعالى. والموفق من وفق الله تبارك وتعالى لكل أبواب الخير، كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله من أصبح اليوم صليما الإنسان أمامه